أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من قلد من يفتي بالقول بخلق القرآن، أو من قلد من يقول بخلق القرآن، هل عليه إثم في ذلك؟ نعم نعم، لا يجوز التقليد في هذا، يجب أن يقلد أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يقلد أهل الباطل وأهل الضلال، ما يجوز يقلدهم. نعم.